الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنت معنا في الدرس الأخير من كتاب الجنائز، وصلنا إلى المسألة الثانية وهي من يتولى الغسل. تكلمنا في المسألة الأولى على حكم الغسل وكيفيته، يعني كيف يغسل الميت، وفي هذا الدرس قال المسألة الثانية من يتولى الغسل، يعني من هو الأولى في تغسيل الميت. قال الأفضل أن يتولى غسل الميت أو غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه. أظن هذا مر معنا، لا لم يمر. طيب، إذن الأولى في تغسيل الرجل أن يكون وصيه، يعني لو أن كتب وصية قال أوصي، تعرف الوصية ما هي؟ تستمع، هذه هي. يعني لو كتب وصية قال أحب أن يغسلني فلان الفلاني، هنا إذا مات تقرأ وصيته أوصى أن يغسله فلان، فيغسله فلان. وينبغي للعبد أن يوصي أن يغسله فلان أو فلان، كذا فعل السلف وكذا فعل من فعل حتى في عصرنا، مثلا الشيخ الألباني رحمه أوصى أن يغسله صاحبه وصديقه عزة خضر، هذا رجل عامي لكن صاحب للشيخ الألباني، فأوصى أن يغسله. وأنا أعرف كثير من الإخوة كتبوا أن لو مت قبلك تغسلني، ولو مت أنت قبلي أنا أغسلك، إلى غير ذلك يعني من الأمور. فينبغي للعبد أن يختار من هو عالم بطريقة الغسل على السنة. قال ولا سيما إذا كان من أهله، فلو كان هذا العالم بالغسل من أهلك يكون أفضل، مثلا لو أن واحد عنده أخوه عالم بالغسل وهو أخوه يكون أفضل من غيره. ثم قال أبوه للأب أن يغسل ابنه، وثم الجد ثم الأقرب فالأقرب. قال ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، كما قالت عائشة لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت حميد زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنها. فالرجل يجوز له أن يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها، كما فعلت أسماء بنت عميس وغيرها. وهل للرجل أن يغسل مرأة ليست زوجته؟ هل الرجل يغسل أمه بنته إلا إذا كانت أقل من 7 سنين؟ فإذا كانت بنت ولو لم تكن بنته، فلو كانت طفلة عمرها أقل من 7 سنوات يجوز أن يغسلها الرجل، وإذا كان طفل عمره أقل من 7 سنوات يجوز للمرأة أن تغسله، لأن العورة قبل 7 سنوات لا عبرة بها ولا حكم لها. فهمت؟ قال ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. الشهيد في المعركة، والشهادة بالأغلب، وإلا الحكم والجزم بها لا نستطيع بعد انقطاع الوحي. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر عن عمر أنه قال: لا تقول فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني الله يعلم من هو مات في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الشهيد، قال: الذي مات لتكون كلمة الله، أو قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالذي يقاتل إخلاصا وصدقا في رفع راية الإسلام هذا هو الشهيد، أما الذي يقاتل عصبية أو حمية فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من جثي الجاهلية. لا يصلى عليه. كي من الشهيد؟ الشهيد لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد؟ كذا قال، قال: أمر بقتل أحد، والحديث صحيح البخاري، أن يدفنوا في ثياب ولم يغسل ولم يصلى عليه. والظاهر أنه أحيانا صلى وأحيانا لم يصلي، أظن ثبت هذا وهذا، ومسألة تحتاج نظر، لكن هذا في صحيح البخاري. فهمت؟ فأظن في حديث آخر ثبت أنه صلى عليهم وتحتاج مراجعة. فلو ثبت هذا يقال هذا للجواز وتركه يجوز. فهمت؟ مسألة تراجع. أنت قرأت أنه صلى عليهم؟ أظن صلى على حمزة ربما. نعم هذا هو، ولهذا خدتك ربما يكون قد ثبت في بعض الأفراد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وتركه يدل على الجواز أيضا. قال: شهيد المعركة. وقوله شهيد المعركة، لو أن إنسان جرح في المعركة، جرح في المعركة لكن لم يمت في المعركة، مات بعدها، بعدها مثلا بيومين، هل يسمى شهيد المعركة؟ فهمت؟ رجل جرح، تعرف جرح؟ ضرب في الغزوة اليوم، لكن لم يمت في هذا اليوم، مات بعد بأيام، مات، هل يسمى شهيد المعركة؟ لا، بس هو مات بعدها. شهيد المعركة الذي يموت في ساحة الحرب، ومثال واضح على هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه في، لكن شهيد، نعم سعد بن معاذ رضي الله عنه في معركة إيش الأحزاب، ضرب بسهم لا يعلم من رماه ومات بعدها بأيام، نعم، واهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وارضاه. نعم. وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم المبطون والغريق والذي يموت دون ماله شهيد والذي يموت دون عرضه شهيد و و و إلى غير ذلك، هل المقصود هذا الشهادة؟ هل هذه الشهادة من مات غريقا شهيدا لا؟ شهيدا. نعم أحسنت، ليس شهيدا للمعركة، ولهذا لا تثبت له أحكام أنه يعافى من عذاب القبر ومن فتة القبر، وأنه يعافى من، وأنه يكون له 70 من الحور العين ويشفي، لا، هذا أذى لشهيد المعركة، ولهذا يختلف المقام، وإن كان يسمى لفظا شهيد لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: والسقط وهو الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. وهذا قول الحنابلة، أن إذا أسقطت المرأة، يعني لفظتما، كان عمره 4 أشهر يصلى عليه ويكفن إذا استطعنا، ولا أحيانا لا تستطيع يكون صغير جدا، فإذا استطاعوا أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويسمى، ويجوز لوالده أن يعق عنه إذا فات 4 أشهر، لأن الروح تنفخ في الغالب في 4 أشهر، واضح؟ فهو أصبح بعد 4 أشهر إنسان. عند المذاهب الأخرى مثلا كالمذهب المالكي وغيره يقولون لا، لا يكون في حكم الإنسان حتى يستهل صارخا. قالوا: إذا بكى، إذا ولد وبكى وأصدر هذا الصوت استهل صارخا، قالوا: إذا استهل صارخا فهو ماذا؟ يصلى عليه ويكفن، لكن قبل ذلك لا. هذا معروف في المذهب وغيره، الحنابلة قولهم يخالف، ولعل قول الحنابلة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الروح تنفخ فيه، وإذا نفخت فيه الروح فأصبح ماذا؟ فأصبح إنسانا بجسمه وبروحه. ومن باب الفوائد ذكر العلماء أن الإنسان إذا ولد يولد وهو يبكي، وأهله ماذا يفعلون؟ يفرحون. طيب إذا مات هم يبكون أم يفرحون؟ يبكون، لكن هو إن كان مؤمنا. أحسنت، فلو كان مؤمنا إيش يكون العكس؟ ولهذا يقول الشاعر، يقول ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا لطيف تعالى. ولهذا يحيى عليه السلام ماذا قال؟ قال والسلام علي يوم ولدت، هو سلام علي عليه أو علي السلام، لا وسلام علي عيسى عليه السلام، نعم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا كما يقول ابن كثير، يقول وهذه مواطن الشدة الثلاثة، عند الولادة بالنسبة له يبكي، وعند الموت فهو سلمه الله من كل نقص وعين فهو فرح، ويوم يبعث حيا فهو نعيم على نعيم. قال وهذا من أعظم ما يتفضل الله به على عبده، أن يمن عليه بسلامة عند الولادة، وسلامة عند الوفاة، وسلامة يوم البعث، وهذا عظيم في الفضل. قال المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته. تكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته راحلته، وكفنوه في ثوبيه، في رواية في ثوبين، وذكر هنا قال وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، بقية الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وهو مات على الحج والتلبية رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذكر ابن كثير عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال ابن كثير قال والكريم جرت عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، انتهى كلامه. فالذي يعيش على أمر يموت عليه، والله جل وعلا ما كان ليخذل عبده المؤمن، لكن الذي يخذل لريب ولدسيسة في نفسه، كما يقول ابن رجب، يقول ابن رجب يقول ومن ساءت خاتمته فإنما كان ذلك لدسيسة في قلبه أخفاها فظهرت عليه عند الممات. نسأل الله تعالى لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. قال والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى رأسه، وجعل على رجليه شيء من الإذخر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. إذن الرأس البدن في الكفن يغطى كاملا، فإذا لم نستطع غطينا ماذا؟ غطينا الرأس ونترك الباقي، أو نغطيه بغيره، الباقي بما استطعنا. ومصعب بن عمير كان من أغنى الناس رضي الله عنه وأرضاه، لكن لما مات ما وجدوا حتى في ماذا يكفنه. وفيه نزل قول الله تعالى في الأحزاب من المؤمنين، وفي غيره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ماذا يعني؟ مات، من قضى نحبه يعني مات، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن هو على شاكلتهم. وبقدر اقتدائك بهم يكون صدقك، لأن الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا، فعلى قدر اقتدائك بهم يكون نصيبك من الصدق، أو العكس، على قدر نصيبك من الصدق في الاقتداء بهم تكون على سبيلهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام لا كرام. لا، إن التشبه بالكرام فلا. سمعت من الكرام. لا كيف يلا قول البيت تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام يستقيم المعنى لا يستقيم إن التشبه بالكرام كرام من الكرام لو قالت إن التشبه بالكرام كرم نعم لكن البيت لا يستقيم كرامة يمكن أن يختل الوزن كرامة فلاح ليس نفس الوزن في التاء زايدة فهمت لكن لو كان مثلا إن التشبه بالكرام كرام يعني يمكن لك كرم لا يستقيم لغة فالأغلبية فلاح نعم ثم قال قال ولا يغطى رأس المحرم المحرم عفوا لذكره المحرم الذكر نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه فالذي مات في الإحرام لا يغطى رأسه يبقى بلباس الإحرام يكفن بالثوبين يعني بالرداء والإزار ويكشف الوجه قال ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا ثوب يكون ساتر خشين ويستر الجلد حتى لا نرى الجلد قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته فلا يكون ثوب من أغلى ما يكون أم أمر هذا ما اعتاد لبسه هذا الرجل في حياته والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر ثم شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة ثم يجعل الزائد عند الرأس ثم يعقد فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد فإن ذلك أثبت للكفن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية يعني من قطن منسوب إلى قرية في اليمن اسمها سحول أو سحول قال جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا الكفن كيف يكون الكفن هو اللنسر هذا الكفن العربي يسمى الكفن توضع القطعة الأولى ويوضع والثانية والثالثة تغلق بالأولى والثانية والثالثة ثم تربط هنا وتربط هنا سامبل واضح الكفن عندنا في البلاد أحيانا يلبسوه يعني قميص وعمامة ليس بجيد عائشة قد أدرج فيها إدراجا ندخلها هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كفن أصلا بثيابه عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرد من ثيابه ولا ترى عورته وكان كل الميت لا ينبغي أن ترى عورته لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد إلا من زوجه وأهل وما ملكت يمينه قال ولقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم والأفضل أن يكون الكفن أبيض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد صحح الحديث جماعة منهم الألبان قال والأنثى 5 أثواب الرجل 3 أثواب والأنثى 5 أثواب من قطن إزار تغطى به من تحت خمار يغطي الرأس وقميص يغطيها من فوق ثم تلف في لفافتين إذن المرأة كيف تكفن خمار على رأسها قميص تلبسه وإزار من تحت ثم تلف في لفافتين فإذا رأيتها تراها كالرجل من الخارج لكن من داخل تكون أستر قال والصبي في ثوب واحد يكفي ويباح في 3 والصغيرة في قميص ولفافتين إذن يخفف في الصبي والصبية واضح الأمر لكن لو كفن كالرجل ولو كفنت البنت الصغيرة كالمرأة لما كان في ذلك إشكال بل لعله أفضل واضح الأمر قوله صلى الله عليه وسلم كفنوا فيها موتاكم لا يدل على الوجوب قد يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنها عن ذلك صارف، الظاهر أنها ثبت صارف عن ذلك، فهمت؟ لأن العلماء إيش يقولون؟ يقول الأصل الوجوب في الأمر، لكن الظاهر أنها عن هذا صوارف كثيرة، أن كم من واحد ما كفينا في البيان، لأن هذا يكون بحسب الحال إلى غير ذلك من الأمور، لكن لا ينبغي العدول عنه إلا لعدم الوجود. المثل الرابع، قال الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. إذن هذا بالنسبة للكفن، وأنصحكم أن من استطاع أن يحضر مرة يرى كيف يغسل الميت، كيف يكفن الميت، حتى يعلم هذا الأمر، لأنك إذا قرأته يبقى نظري يعني شدة تيوري، لكن لو رأيته ولو مرة هنا تفهم كيف يكون. هل حضرت مرة واحدة فهمته؟ هنا حضرت جيد. يقول علي أو غيره، يقول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اليوم تكفن وغدا تكفن، نسأل الله حسن الخاتمة. أنا عندي صاحبي رحمه الله لما مات عمي رحمه الله كان هو مع الذين يدفنون، صغير في السن، وكان عمره كان 25 سنة، فكان معهم يدفن ويحضر القبر، وبعدها بأسبوعين دفن في مكان قريب منه، أسبوعين فقط دفن في مكان. لو أخبره رجل قال بعد أسبوعين ستكون هنا ما صدق. إيه نعم، مات في أمر مريب يعني بالكهرباء ضريبا رحمه الله، نسأل الله أن يتجاوز عنه لأنه حرق من الداخل هو. يعني في شتي. طيب المسألة الرابعة، رحمه الله وغفر له. المسألة الرابعة، قال الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني لا بد أن يصلى على الميت المسلم، فقط لو قام بها واحد سقط الإثم. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين، قال صلوا على صاحبكم، النبي صلى الله عليه وسلم تنع لكن قال لهم صلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. المثل الخامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. أولا شروطها النية، لا بد في الصلاة على الجنازة من النية، يعني نية تلك الصلاة. الثانية التكليف، والتكليف الإسلام، فلو صلى كافر لا تصح، ولو صلى غير مميز لا تصح، ولو صلى مجنون لا تصح، فالإسلام والعقل والتمييز شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة يكون في الثوب والبدن والبقعة، لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. إذن لا نصلي إلا على المسلم، فالكافر لا نصلي عليه، لأن الصلاة دعاء وشفاعة، والميت الكافر يحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يحرم. والله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور ربه، أن يزور قبر أمه، فأذن له، فاستأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. فلو مات لك كافر لا يجوز لك أن تستغفر له، لأن رحمة الله جل وعلا وغفران الله جل وعلا للذنوب حرم على الكافرين، ويحرم على المؤمنين الاستغفار لهم، وهذا أعظم خسران. لا يجوز حتى أن تستغفر لهم، لأن أمرهم قد حسن، ولهذا المجاوزة الله جل وعلا عن الذنوب والغفران ورحمته الواسعة يوم القيامة لا تشمل هؤلاء، وهؤلاء قد أخذوا نصيبهم في الدنيا وقد أخذوا نصيبهم من رحمة، لكن المؤمنين أخذوا نصيبهم من 100 رحمة. صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ إيش قال؟ نعم، رحمة في الدنيا، وهذه يدخل فيها المؤمن، المؤمن مرحبون في الدنيا دينا ودنيا، و99 رحمة ادخرها لعباد يوم القيامة، فهذه ليس للكافر فيها نصيب، لأن الكافر لم يكن لله في قلبه نصيب، فلن يكون له عند الله نصيب، والجزاء من جنس العمل. ولهذا نحن نراهم حتى إذا قيل لو أنت تؤمن بالله يقول لا لا أؤمن، يعني كان عار عندهم. سترى يوم القيامة إيش مصيرك عند الله عياذا بالله. ولهذا إذا رأيت كفرهم تفهم أن هؤلاء ما أحلم الله بهم أن تركهم في هذه الأرض يعيشون، وقد يهدي بعضهم، رحمة الله أوسع من رحمة الإنسان بكثير، لكن حلم الله جل وعلا علينا وعليهم كبير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، قال أركانها القيام من قادر في فرضها، يعني الذي يقدر على القيام في الصلوات الأخرى يقوم في هذه، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر. إذن الصلاة كيف تكون؟ تقول الله أكبر، تقرأ الفاتحة، ولا تقرأ دعاء الاستفتاح، بل تستعيذ بالله، تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ، ثم تقول الله أكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر الثالثة، وإيش تفعل؟ تدعو للميت، والرابعة تدعو له ولعموم المسلمين، واضح الأمر؟ ثم تسلم، والتسليم جاز أن تسلم على الجهتين، وجاز لك أن تسلم على جهة واحدة. قال المسألة، قال سننها، ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة. ذهب بعض أهل العلم لأنك إذا كبرت تقول الله أكبر هكذا، الله أكبر هكذا، وذهب بعضهم إلى أن لا، تكبيرة الإحرام الله أكبر، أما الباقي تقول الله أكبر ولا ترفع، والله أعلم بالصواب، المسألة مما يطول فيها الخلاف. ثبت هذا عن ابن عمر وعن عمر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ثبت عن عمر وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف فدل على إقرار الصحابة لذلك، لكن المسألة أعقد وأطول مما نتصور، فالله أعلم بالصواب في هذه المسألة، ولعل الباب فيها واسع، بل هو واسع، لأن كلها على سبيل الاستحباب، رفع أم لم يرفع. طيب، قال والاستعاذة قبل القراءة، يعني أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة قبل، هذا كله ليس بماذا؟ بواجب. وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، هذا أيضا ليس بواجب، لكن هي أصلها ومخها دعاؤك لذلك الميت، لأنه هو المقصود من الصلاة. قال والإسرار بالقراءة، فصلاة الجنازة لا تكون جهرا بل تكون سرا، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب، فلو جهر صحت صلاته مع خلاف المعروف. وعدد التكبيرات، نعم أحسنت، وعدد التكبيرات يكون من 4 إلى 9 أو أكثر، 11 أظن، الحافظ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 6 7 8 و9 أظن هذا أقصى حد، وابن مسعود وغيره، فيجوز لك أن تكبر 4 وأكثر، بل الأفضل أن تقوم بهذا تارة وبهذا تارة حتى تكون قد عملت بكل ما ورد في السنة. ولا تقصر صلاتك على أربع تكبيرات. لكن إذا كنت في مجتمع لا يكبرون إلا أربع تكبيرات، وتعلم أنك إذا زدت على أربع تكبيرات ستقع فتنة بين الناس و و و، الأولى تعليمهم، لكن تقتصر هنا على أربع تكبيرات. فإذا علموا هذا الأمر قم به، لكن لا تفاجئ الناس بهذا الأمر، لأن شهدنا مرة من كبر خمس تكبيرات وما هي أصبحت جنازة، أصبح قرب تكون جنازة أخرى من الصياح. وإذا كبرت التسع تكبيرات نعم تدعو للميت، الأصل في هذه الصلاة دعاءك للميت، في الباب واسع تستغل وقت أكثر للدعاء للميت، فتكون مثلا عوض أن تدعو لك وللمسلمين في الرابعة تدعو لك وللمسلمين في آخرها، وتكبر، وليس الدعاء طويل بل خفيف حتى لا نطيل ونسرع بدفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة. أما حديث إكرام الميت التعجيل بدفنه هذا لا يصح، هذا متداول عند الناس، هذا لا يصح. سؤال عندك؟ طيب نكمل فقط هذه المسألة الأخيرة أو وقت الصلاة، نعم نكملها بسرعة ثم نقف إن شاء الله تعالى. قال المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. قال: وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. ولهذا إذا كان الإنسان حاضرا صلينا على جسده، وإذا كان غائبا صلينا عليه صلاة الغائب وهو غير موجود. الثاني: فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فمن حضر صلى على جنازة فله أجر جبل من الحسنات، ومن حضرها بعد الصلاة فله أجر هذا الجبل العظيم من الحسنات. قال: كيفيتها. يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أنس رضي الله عنه، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. هو دعاء عظيم فيه تنقية الميت من هذه الذنوب والأدران، وللعلماء في شرح هذا الحديث فوائد ونكت لطيفة يحسن بكم الرجوع. لماذا ذكر البرد والثلج وغيرها من الأمور يرجع إليها؟ مثلا في الشرح الممتع كتاب الجنائز أفاد في ذكر الفوائد. للفائدة هنا ماذا قال؟ قال: وأبدله دارا خيرا من داري. هذه واضح، بيت الجنة أفضل من بيتك في الدنيا، أفضل من إذا تختمه في هنا، صحيح؟ يقينا. طيب قال: وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. يعني زوجته مسلمة مثلا، وإذا كانت صالحة هي ستلحقه، لكن الله تعالى نفذ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال: وأبدله زوجا خيرا من زوجه. هذه فظاهر الكلام لمن لم يتدبره أن الله سيبدله زوجة أخرى أفضل من هذه، صحيح؟ لكن ما المقصود بالحديث؟ وأبدله زوجا خيرا من زوجه، هل الحورعين أفضل منها؟ طيب إذن كيف زوجا خيرا من زوجه؟ كانت مثلا هي صالحة إن شاء الله دخلت معه الجنة. يلا هي نفسها يعني تكون أحسنت، هذا المقصود، أن هذه المرأة نفسها ستكون أفضل في الجنة، ستكون أجمل أم لا؟ أجمل. هل تحيض في الجنة؟ لا تحيض ولا تتغوط ولا يخرج منها كالمسك، وهي أجمل حتى من الحور العين، عربا أترابا لأصحاب النعيم. كيف أصحاب النعيم؟ عربا يعني المقصود تتغذى بزوجها، أتراب النفس السن 33 سنة. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. فقول الله جل وعلا كواعب، ما المرأة الكاعب؟ ها؟ ما هي الكاعب؟ من يعرف مرأة كاعب؟ تحفظون جزء عامة ولا؟ من يحفظ جزء عامة؟ عامة يتساءلون إيش معنى كاعب؟ كواعب أترابا، حتى بالفرنسية هات مرأة كاعب سيدي أخوة، فهمت؟ سي؟ لا إيه نعم، لكن حتى المرأة كيف كيف الحور العين يتفهم في الدنيا أسخان بلو بال هي في الحور العين يوم القيامة. كواعب يعني المرأة التي استدار صدرها، يعني ألا ألا إيه لا لا تستحي، لا تستحي إيه لا لا لا تستحي من هذا أنت، بل هذا من العلم ومن التشفيق الجميل. نعم استدار صدرها هكذا يقال، أنت يعني ألا دي فاهم ديسان يعني ولا دون سيغتان فورم بريفيري توصل في الدنيا، لأن في الجنة لا يسقط شيء، فهي يعني استدار صدرها فازدادت جمالا وأبكارا عربا أبكارا بكر، كلما أتاها زوجها عادت بكرا غدوفيان فييرج شاك فوا، فهمتم؟ هذا لا شك من أعظم النعيم للمرأة وللرجل، فهي نفسها تكون إيش أفضل. فهذا المقصود، زوجا خيرا من زوجها، أنا اللي كانت صالحة فهي ستكون أفضل في المعنى على إطلاقه. ثم قال قال وإن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا. قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن كان يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يقول السلام عليكم فقط على اليمين، وإن سلم تسليمتين جاز كما ذكرت لكم. قال ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه بموتها فذهب على قبرها وكبر. فلو فاتتك صلاة الجنازة يجوز لك أن تصلي على القبر بنفس الصلاة. قال ويصلي على الغائب إن كيف منفردا، نعم منفرد. قال ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، يعني لو أن إنسان عالم إمام مجاهد صديق وله فضل ومات وسمعت بموته مثلا ولو بعد فترة تصلي عليه صلاة الغائب. قال ويصلى على السقف إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه، ليس إنسانا أصلا، فهمتم؟ هذا ما تيسر من الأحكام، نكمل في الدرس المقبل بقية الأحكام، وهي مسألة حمل الجنازة وبعدها الدفن وما يتعلق بالدفن، ثم التعزية وأحكامها، ونكون قد أتممنا كتاب الصلاة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.